إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، كنا ذكرنا في الدروس السابقة أن من مقاصد الشريعة حفظ الضروريات الخمس، وهذا داخل يعني في جلب المصالح. من ضمن المصالح الضروريات الخمس، الأشياء الخمس الضرورية، وهي حفظ الدين رقم واحد، الدين، والثاني اللي هو حفظ النفس، والثالث اللي هو حفظ العقل، والرابع حفظ النسل، وحفظ المال. ماشي، الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فهذه من مقاصد الشريعة، حفظ هذه الأشياء الضرورية للإنسان. وفي كل مقصد من هذه المقاصد، يعني حفظ الدين وحفظ النفس، كل واحد منها الشريعة الإسلامية شرعت وسائل في باب الإيجاد ووسائل في باب العدم. باب الإيجاد هي الأشياء التي تجلب هذه المصلحة وتحصلها، وباب العدم هي الأشياء الوقائية التي تمنع التعدي على هذه الأمور، ويعني وتمنع الاعتداء عليها. فهنا الكلام إن شاء الله في درس اليوم عن المقصد الثاني، وهو مقصد حفظ النفس، وما هي الوسائل الشرعية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في باب الإيجاد، يعني الأشياء التي شرعت من أجل إيجاد هذا الغرض ومن أجل المحافظة على النفس. وفي جانب العدم اللي هي الأمور التي حرمتها الشريعة لما فيها من اعتداء على النفس وانتهاك لحرمتها وكذا. قال المقصد الثاني مقصد حفظ النفس. فمن الوسائل المشروعة لحفظ النفس أولا من جانب الوجود أو الإيجاد، أولا الأمر بالأكل من الطيبات حماية للنفس. الشريعة الإسلامية شرعت أشياء لإيجاد هذا المقصد الذي هو حفظ النفس، ومنها الأمر بالأكل من الطيبات حماية للنفس. فمن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فالعبد مأمور بالأكل من الطيبات، لأن حياته متوقفة على الأكل والشرب من أجل حماية نفسه من الهلاك وبقاء النوع الإنساني. يعني ومن أجل بقاء النوع الإنساني، أن الناس لو امتنعت عن الأكل لفني نوع الإنسان وفني البشر. قال: ولهذا جعل الله غريزة محبة الأكل والشرب على درجة من القوة والإلحاح، بحيث لا يملك الإنسان الانفكاك والخلاص منها. وكذلك العبادة لا أحد يستغني عنها، لأن الله فطر العبادة على التعبد كما فطره على الأكل والشرب، فإما أن يعبد الله أو يعبد الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعض الأخطاء المطبعية كان الصحيح هو مبين ويعبد، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. قال: ولأجل ذلك أمر الله عباده بالسعي في الأرض والأكل من الطيبات. طبعا هو موضوع العبادة هذا يتعلق بحفظ النفس ولا بحفظ الدين؟ العبادة متعلقة بحفظ الدين، بس المؤلف ذكر هنا عن استطرادا، يعني قال كما أنه في باب حفظ الدين، فإن الله تعالى يعني جعل النفوس البشرية يعني محتاجة إلى التعبد، ففي باب حفظ النفس أيضا جعل الله تعالى النفوس البشرية محتاجة إلى الأكل والشرب، وجعل في النفس البشرية غريزة الأكل والشرب. لكن إلى جانب هذه الغريزة، يعني الشرع لم يعني يقتصر فقط على هذه الغريزة، بل عززت هذه الغريزة الموجودة في النفس البشرية بأوامر شرعية، يعني في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تأمر يعني بالأكل من الطيبات، يعني بالقدر الذي سنوضحه الذي فيه حفظ للنفس البشرية، والأكل يعني أقسام وأنواع كما سيأتي. قال: ولأجل ذلك أمر الله عباده بالسعي في الأرض والأكل من الطيبات. قال ابن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، في قال في تفسيره، في تفسير قوله تعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال: وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم صلبه واجب يأثم تاركه في ظاهر الأمر. يعني كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، الحد الأدنى من الأكل وهو الذي يقيم صلب الإنسان ويمنع هلاكه، هذا الحد يعني واجب بظاهر هذا الأمر القرآني، فهو أمر يعني يفيد الوجوب في الحد اللي هو الأدنى من الأكل الذي يقيم صلب الإنسان ويقيه من الهلاك. قال: وفي كتاب الاختيار: أما الأكل فعلى مراتب. الأكل على مراتب، على أقسام. الأول فرض، وهو ما يندفع به الهلاك، يعني الأكل يكون فرضا على المسلم أو على الإنسان في بعض الأحيان، وهو يعني القدر الذي يندفع به الهلاك. يعني لو أن شخصا مثلا أضرب عن الطعام حتى مات يعني متعمدا أو كذا، فهذا يدخل في الانتحار ويكون آثما يعني بهذا، إذا امتنع عن الطعام حتى هلك ومات يعني وهو ممتنع عن الطعام، فإنه يأثم بذلك، ولأنه فرض على المسلم أن يأكل يعني على الأقل يعني بالقدر الذي يقي به نفسه الهلاك. قال: لأنه لإبقاء البنية، ممكن يمتنع عن الطعام مثلا يأخذ بدائل يعني أخرى تحفظ عليه حياته أو كذا، كأنك مثلا جلوكوز أو أشياء، لكن لا يمتنع يعني عن كل شيء حتى يهلك ويموت يعني متعمدا، لأنه يجب على المسلم أن يأكل يعني بالقدر الذي يدفع به الهلاك عن نفسه. لأنه لإبقاء البنية، إذ لا بقاء لها من دونه، وبه يتمكن من أداء الفرائض ويؤجر على ذلك، فإن ترك الأكل حتى هلك فقد عصى، لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة. القسم الثاني من الأكل مأجور. القسم الثاني من الأكل مأجور، يعني قسم مستحب، يعني القدر المستحب من الأكل، وهو ما زاد عليه ليتمكن من الصلاة قائمة ويسهل عليه الصوم، لأن الاشتغال بما يقوي على الطاعة طاعة. يعني لو أن شخصا أكل يعني بالحد الذي يدفع عنه الهلاك، لكن لا يكفي لكي يستطيع أن يصلي قائما، يعني به من الجهد والتعب ما يجعله يصلي، ما يعجزه عن الصلاة قائما أو يعجزه عن الصيام أو كذا، فيقول يعني هنا يستحب له حتى لو أكل القدر الذي يدفع عنه الهلاك، يستحب له أن يزيد على ذلك بالقدر الذي يمكنه من أداء الواجبات، لأن الاشتغال بما يقوي على الطاعة طاعته. القسم الثالث من الأكل مباح، وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع لتزداد قوة البدن، وهذا أمر مباح. القسم المباح اللي هو يعني ما زاد عن القدر الذي يعني يقيم بدنه ويستطيع به أن يؤدي العبادة إلى أن يصل إلى درجة الشبع، فهذا في حدود المباح، لتزداد قوة البدن وهذا أمر مباح. الرابع قال: ويكون حراما إذا وصل إلى حد الإسراف. الأكل يكون حراما إذا وصل إلى حد الإسراف، لأن النهي ورد عن الإسراف، الإسراف هو مجاوزة الحد. يعني طبعا الشرع هنا في يعني تحديد الإسراف لم يحدد الشرع يعني حدودا للإسراف، لأن ذلك يختلف باختلاف يعني ظروف الناس المادية وباختلاف يعني الزمان والمكان وكذا، لكن ما يعني جاوز الحد ووصل إلى حد الإسراف الذي يلحق بالإنسان الضرر، ويعني الإفراط في الأكل الذي يلحق بالإنسان الضرر فيه يعني مجاوزة للحد، فهذا يصل إلى درجة الحرام، ويكون مكروها إذا كان يصل إلى حد الإشباع الشديد، يعني المجاوزة يعني وصل إلى الشبع وزاد عن الشبع، لكن لم يصل إلى درجة الإسراف يعني التي تهلكه أو يعني تضر به، فهناك مرتبة تكون في مرتبة المكروه. قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإذا الأكل يعني حكمه أنه يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة اللي هي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. في الأكل يعني أقسام، تارة يكون واجبا، تارة يكون أو منه جزء واجب وجزء مستحب وجزء مباح وجزء يعني مكروه ومحرم. طيب، ثانيا يعني من ضمن الوسائل التي شرعها الدين الإسلامي لحفظ النفس، إباحة المحظورات في حال الضرورة. من ضمن هذه الوسائل إباحة المحظورات في حال الضرورة من أجل الحفاظ على النفس، كما قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فرغم أن الله تعالى حرم على المسلم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح لغير الله، إلا أن الله سبحانه وتعالى أباح هذه الأشياء في حالة الضرورة، فقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قال: والأكل في هذه الحال عزيمة، أي واجب وليس برخصة. الأكل في هذه الحالة إذا يعني أشرف على الهلاك وأمامه ميتة أو خنزير أو كذا، وإذا لم يأكل منه هلك، وصل إلى حد من الجوع يعني إذا لم يأكل من الميتة هلك، فيكون الأكل من الميتة في هذه الحالة واجبا وليس برخصة، عزيمة وليس برخصة. قال إلكيا الهراسي وهو من فقهاء الشافعية رحمه الله، قال: وليس الأكل من الميتة عند الضرورة رخصة، بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا في هذه الحالة. يعني هو لا يصل إلى درجة، يعني هو يعني أخونا يسأل هل الامتناع عن أكل الميتة يعتبر انتحارا، وفيه يعني شبه من الانتحار أو كذا، لكن ليس يعني مماثلا له في الوزر أو كذا، لكن يعني فيه شبه من الانتحار. قال ابن قدامة رحمه الله: سئل الإمام أحمد عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل، سئل الإمام أحمد عن المضطر يجد الميتة ولم يأكل، فذكر قول مسروق. مسروق رحمه الله من علماء التابعين، من علماء التابعين، فنقل الإمام أحمد لما سئل يعني روى قول مسروق: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار، من اضطر فلم يأكل ولم يشرب دخل النار. طيب، فيعني كما ذكرنا الأكل في هذه الحالة يعتبر واجبا وليس برخصة، يعني عند كثير من الفقهاء. وفي الحقيقة هناك يعني قول آخر يعني لا يصل إلى درجة الانتحار، على أساس أن هناك يعني رأيا آخر لبعض الفقهاء أن الأكل في هذه الحالة من باب الرخصة، أن الله تعالى قال: فلا إثم عليه أو كذا، يعني ولو تركه لا يكون يعني في حكم المنتحر في هذه الحالة، لكن الأحوط له طبعا أن يأكل يعني حتى يدفع عن نفسه الهلاك ولا يتسبب في إهلاك نفسه. ويذكر في هذا يعني في الامتناع عن الأكل يعني ما جاء عن عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي رضي الله عنه، أنه أسر في بلاد الروم في أيام خلافة عمر رضي الله عنه، أسر عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فيعني ملك الروم أمره أن يتنصر فأبى ذلك، وعرض عليه أن يشاركه في الملك وأن يعطيه كذا وكذا من المال وكذا، فأبى، فأمر بحبسه وضع عنده خنزيرا، يعني الأول برضو طلب منه أن يأكل من الخنزير أو يشرب الخمر ويطلق سراحه، فأبى، فوضع عنده خنزيرا وخمرا وكذا، وحبسه 3 أيام، وقال يعني لا تفتح عليه الباب، يعني قال الحرس لا تفتح عليه الباب 3 أيام فسيجوع ويأكل. فظل محبوسا 3 أيام وما أكل يعني شيئا من الخمر ولا من الخنزير أو كذا. فلما فتحوا عليه الباب يعني وجدوه قد يعني بلغ به الجهد يعني مبلغا عظيما وكذا، ولم يقرب الخنزير ولم يقرب الخمر. فلما سأله عن هذا قال أما إنه كان قد حل لي في ديني، يعني أما إنه كان قد حل لي في ديني، لأنه يعني مضطر ويباح له أن يأكل منه، لكن كرهت أن أشمتكم في الإسلام، قال كرهت أن أشمتكم في الإسلام، فيعني أبى أن يأكل منه رغم أنه كان مباح له. على كل حال يعني الأحوط في هذه الحالة، وطبعا يمكن أن يقال إنه رضي الله عنه كان في نيته أنه يعني لو وصل إلى حد يعني يخشى معه الهلاك لكان أكل يعني، لكنه يرى أنه لا يزال به قدرة على الاحتمال أكثر من هذا أو كذا. فعلى كل حال يعني الأحوط طبعا من وصل إلى هذه الحالة يعني من الجوع والعطش وليس عنده إلا طعام محرم إذا لم يأكله هلك، فالأحوط له أن يأكل منه. ويعني كما نقل قول جماعة من الفقهاء أنه يجب عليه هذا ولو لم يأكل يكون عصيا. نعم، والإضراب عن الطعام برضو يعني لا يوصل نفسه إلى حد الهلاك، يعني يمكن يضرب عن الطعام لكن مثلا يتناول شيئا من الجلوكوز أو شيء من كذا، أو يعني أو يضرب إلى أن يصل يعني إلى الحد الذي يعني يتوقع فيه الهلاك، فحينئذ يأكل يعني شيئا يقيم صلبه أو كذا، لكن يعني لا يضرب عن الطعام حتى يهلك يعني بسبب يعني. قال ثالثا تشريع الرخص حماية للنفس، برضو هذا إيه يعني نوع آخر من الوسائل التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من أجل الحفاظ على النفس، أن الشريعة الإسلامية شرعت رخصا من أجل حماية النفس، كرخصة الفطر في رمضان، يعني برضو غير موضوع أكل المحرمات للجائع المضطر، هناك رخصة الفطر في رمضان إذا كان الصيام يعني يضر بالنفس ويسبب هلاكها أو تلف عضو من أعضائها أو يعني ضررا شديدا، فيباح الفطر للمريض مثلا، المريض الذي يعني يلحقه ضرر بالصيام وكذا، فمعه رخصة في الفطر من أجل الحفاظ على نفسه. والجمع بين الصلوات للمريض، الفطر في رمضان للمريض والجمع بين الصلوات للمريض أيضا من أجل المحافظة على نفسه وحتى لا يضر بنفسه. وكذلك الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، فكل هذه الرخص مشروعة حماية للنفس ورفعا للحرج عن المكلفين. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه لما صلى بأصحابه بالتيمم خشية الهلاك، يعني أصابته جنابة وكان الجو باردا وخشي إن اغتسل أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، وسيذكر الحديث هنا، هذا نقرأ الحديث. قال فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. فهذه الغزوة غزوة ذات السلاسل كانت في الشمال يعني على حدود الشام، على حدود الشام، والمنطقة صحراوية والبرد شديد، وكانت في وقت البرد وليس عندهم يعني مكان يعني مبني أو يقيه لسع البرد يعني عند الاغتسال ولا كده، فخشي أنه إن اغتسل في هذه الظروف أن يهلك، فتيمم وصلى بأصحابه لأنه كان الأمير، صلى بهم وهو جنب بالتيمم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وعمرو بن العاص اجتهد في هذا التصرف يعني، وأخذه من الآية الكريمة ولا تقتلوا أنفسكم، فقال إنه إذا اغتسل يعني سيقتل نفسه بهذا الاغتسال يعني، فتيمم وصلى وكذا. فإذا الشريعة الإسلامية فيها رخص للمريض ولمن يخشى أن يلحقه ضرر إذا فعل شيئا من الواجبات أو ترك شيئا من المحرمات، يعني يلحق الضرر بنفسه فيهلك نفسه أو يتلف عضوا من أعضائه أو نحو ذلك، فهناك رخص شرعت في هذه الحالات. نعم نعم أعذار ترك الجمعة، طبعا الفقهاء ذكروا أعذارا لترك الجمعة، منها يعني بعد المسافة عن المسجد، بعد المسافة عن المسجد يعني إذا كان بحيث لا يسمع النداء، لو نادى المؤذن يعني وكان صيتا وصوته عاليا والرياح ساكنة وكذا، يعني البعض قدرها ب3 أميال والبعض قدرها بأكثر من هذا، يعني عند الحنفية 9 أميال وعند بقية المذاهب 3 أميال وكذا. وكذلك يعني الأعذار، المرض والسفر، ليس على المسافر جمعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسافر جمعة، والمرض كذلك المريض ليس عليه الجمعة، وكذلك الخوف، والخوف يعني أنواع، هناك الخوف من فقدان مال أو الخوف على ولد أو على مال أو على كذا يعني، وهناك أشياء أخرى يعني إن شاء الله نذكرها في دروس الفقه إن شاء الله. قال من جانب العدم، احنا ذكرنا بعض الوسائل من جانب الإيجاد يعني الوسائل التي توجد حفظ النفس، من جانب العدم يعني الوسائل التي تمنع يعني تحريم الشرع لما يتعارض مع حفظ النفس، لما يتعارض مع حفظ النفس أو الأشياء التي فيها اعتداء على النفس وانتهاك لحرمة النفس. فنجد أن الشريعة الإسلامية صانت النفس بأن شرعت اجتناب كذا واجتناب كذا، فهناك يعني جانب الإيجاد يعني الأشياء التي شرعت الشريعة إيجادها من أجل المحافظة على النفس، ومن جانب العدم الأشياء التي شرعت يعني شرع الامتناع عنها واجتنابها لما فيه من في فعلها من يعني إضرار بالنفس أو إهلاك للنفس أو كذا. فمن جانب العدم أولا تحريم الاعتداء على النفس، من الوسائل الشرعية للمحافظة على النفس تحريم الاعتداء على النفس، وهذا يتضمن أمرين، تحريم اعتداء الإنسان على نفسه، والثاني هو تحريم اعتداء الإنسان على غيره. فبالنسبة لتحريم اعتداء الإنسان على نفسه، قال نفس الإنسان ليست ملكا له، وإنما هي ملك لخالقها وموجدها، وهي أمانة عند صاحبها، ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه أو يغرر بها في غير مصلحة شرعية، ولا أن يتصرف بشيء من أجزائها إلا بما يعود عليها بالنفع، يعني أن يسمح الإنسان مثلا بقطع عضو من أعضائه أو كذا إلا بما يعود عليه بالنفع، يعني إذا كان في مثلا استئصال هذا العضو أو يعني محافظة على بقية بدنه أو بقية نفسه أو كذا، لكن لا يجوز للإنسان أن يعني يتصرف في نفسه أو في جزء من أجزاء نفسه، لأن نفس يعني إلا بما يعود على نفسه بالنفع أو في حدود ما يعني فيه مصلحة شرعية أعظم، لأن نفس الإنسان ليست ملكا له كما ذكر. قال فمن ذلك قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فهذا وعيد شديد لمن يعني للمؤمنين إذا قتلوا أنفسهم. ما المقصود بقوله لا تقتلوا أنفسكم؟ كما سيذكر يعني البعض هنا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، المؤمنون كنفس واحدة، فمعنى لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا، لأن المؤمنين نفوسهم إيه كنفس واحدة. وذلك يعني كقوله تعالى فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض مثلا، يعني ونحو ذلك يعني من النصوص. يعني مثلا توجد برضو في بعض القراءات القرآنية فإن قتلوكم فاقتلوهم، بدل فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لا فإن قتلوكم فاقتلوهم. كيف يتصور الإنسان يقتل وبعدين يقتل؟ يعني قال فإن قتلوكم يعني قتلوا منكم أو قتلوا بعضكم، هذا في قراءة حمزة والكسائي وخلف وكذا، قال فإن قتلوكم فاقتلوهم، يعني إذا فإن قتلوكم أيها المؤمنين، يعني فإن قتلوا بعضا منكم أو طائفة منكم وهكذا. فالقصد أن المؤمنين نفس واحدة، يعني إذا قتل بعض المؤمنين فكأنه إيه؟ يعني كأنه هو قتل. وكذلك أيضا في قصة بني إسرائيل لما تابوا، لما عبدوا العجل، فأمرهم الله تعالى إيه؟ أن يقتلوا أنفسهم، وكانوا قد شدد عليهم يعني في شريعتهم، في كان شريعتهم فيها آثار وأغلال، ورفعها الله تعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كان شريعتهم فيها تشديد يعني عليهم. من ضمن هذه التشديدات أنهم لما عبدوا العجل فكانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسهم. وذكر المفسرون يعني أن صفة ذلك يعني أنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضا، وأرسل الله عليهم إيه غمامة يعني أظلمت عليهم السماء وكذا، وصاروا لا يبصر أحدهم الآخر، وأمروا أن يعني يقتل كل منهم من بجواره، فظلوا يعني يقتلون حتى ربما قتل الرجل أخاه أو أباه لا يدري من الذي بجواره، يعني جمعوا في مكان واحد وأظلتهم الغمامة وأمروا أن يقتل بعضهم إيه بعضا. فهنا فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، وبعدين بعد ذلك يعني انجلى الجو يعني، وأوحى الله إلى موسى أن من قتل منهم قتل شهيدا، ومن بقي منهم بقي مغفورا له، يعني خلاص الذي قتل فهو شهيد منهم، والذي بقي بقي مغفورا له لأنه عرض نفسه للقتل وكان مستسلما لأمر الله، يعني كان ذلك كافيا يعني في قبول توبته عند الله تعالى. فالشاهد يعني أن قوله فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم يعني فليقتل بعضكم بعضا. فهنا في يعني هذا يعني معنى الآية، لكن أيضا مما يدخل في معناها أن الإنسان لا يقتل نفسه، لأن نفسه برضه هي نفس من نفوس المؤمنين، فلو أن مؤمنا قتل نفسه لكان داخلا في هذه الآية أيضا. ولا تقتلوا أنفسكم يدخل فيها قتل الإنسان لنفسه، أنه منهي عن قتل أي مؤمن سواء نفسه أو غيره، يعني فكل هذا داخل فيه ولا تقتلوا أنفسكم. هنا يقول يعني لو أن شخصا يعني سجينا وعذب عذابا شديدا فقتل نفسه من شدة التعذيب يعني الذي لم يحتمله أو لم يصبر عليه، هذا السؤال. أو الحالة الثانية لو أنه يعني بسبب شدة التعذيب يعني غاب عن وعيه وأصبح غير يعني مدرك أو في غير وعيه فقتل نفسه. طيب في الحالة الأولى إذا كان في وعيه وإدراكه فلا يجوز له أن يقتل نفسه مهما يعني عذب عذابا شديدا، فهذا لا يبيح له أن يقتل نفسه، يجب عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله تعالى، وليس له أن يقتل نفسه في هذه الحالة يعني بسبب يعني عدم الصبر أو عدم الاحتمال. وورد يعني الوعيد في حق رجل يعني كان يعني أصيب بجراحة في المعركة، كان يقاتل مع المسلمين وجرح في المعركة واشتد به ألم الجروح التي به ومن شدة الألم فقتل نفسه، يعني أجهز على نفسه لشدة الجروح يعني التي أصابته ولم يحتمل يعني آلامها ولم يصبر عليها فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار والعياذ بالله، رغم أنه يعني قتل نفسه بسبب الألم والمرض وكذا. فالمؤمن يعني مهما أصابه من مرض أو ألم أو عذاب أو كذا، هذا لا يبيح له أن يقتل نفسه، يرضى بقضاء الله ويصبر ويصبره الله تعالى إن شاء الله. أما الحالة الثانية اللي هي التي يعني خرج فيها عن إدراكه وعن وعيه وقتل نفسه يعني في غير وعي وفي غير إدراك، فهذه حالة يرتفع فيها التكليف، لا يكون مكلفا إن شاء الله يعني. في هذه الحالة يعني لا إثم عليه، لأنه غير مكلف في هذه الحالة، تصرفاته لا يحاسب عليها الشرع إذا كان يعني في غير الوعي وفي غير الإدراك يعني ويتصرف، لأن من شروط التكليف العقل يعني، فإذا زال العقل فيزول التكليف يعني. موضوع التبرع بالأعضاء وبيع الأعضاء، نعم يعني أيضا يعني من ضمن المسائل التي تؤخذ من هنا لمسألة بيع الأعضاء، يعني فتاوى العلماء المعاصرين يعني بتحريم بيع الأعضاء، بتحريم بيع الأعضاء، لكن يعني أجازوا أن يقبل عليها يعني هبة أو عطية أو كذا، يعني إذا أعطي أو شيء يعني هبة أو عطية ليس على سبيل البيع والشراء، إذا كان تبرعه بها على وجه الإحسان ومع ثبوت يعني عدم الضرر، يعني هناك شروط يعني يتبرع بالعضو على وجه الإحسان يعني ومن باب الصدقة والإحسان وكذا، مع يعني ثبوت عدم الضرر، يعني بشرط أن يستشير الأطباء ويكون يعني يعني مثلا جزءا من الكبد أو كذا، مثلا الكبد يعني في خاصية أنه يعني إذا استؤصل منه جزء يعني يواصل يعني نمو الجزء الموجود يعني ينمو وكذا ويكتمل، وحتى إذا تبرع بفص يعني خصوص الكبد أو كذا لمريض آخر يعني عنده فشل كبدي أو كذا، هذا الفص يعني ينمو في المريض الجديد حتى يصبح كبدا كاملا يعني أو شيء من هذا القبيل. فمثلا إذا قال الأطباء إن مثلا تبرعه بهذا الجزء يعني لا يضر بصحة المتبرع ولا يعرضه لخطر، أو وزي التبرع بالدماء برضه نفس الشيء، ومسألة برضو التبرع بالكلى يعني حسب يعني ظروف الإنسان، إذا الأطباء يعني قالوا له إنه إذا تبرع بإحدى كليتيه يعني لا يلحقه ضرر ولا يلحقه كذا، فإذا تؤكد يعني من عدم لحوق ضرر إذا تبرع بشيء من أعضائه حال حياته، وكان على سبيل التبرع والإحسان وليس على سبيل المعاوضة والبيع، فيكون حلالا. وإذا المتبرع له يعني أهدى إليه هدية، فمن باب يعني قبول الهدية إن شاء الله يعني يكون معفوا عنه، لكن ليس على سبيل البيع والشراء، لأن البيع يحتاج إلى أن يكون الإنسان مالكا لما يبيع، وقلنا إن الإنسان لا يملك يعني أعضاءه حتى يتاجر فيها ويبيعها وكذا يعني. لكن طبعا التبرع اللي هو بعد الوفاة هذا يعني لا حرج فيه إن شاء الله، لأن الإنسان مثلا يكتب في وصيته أنه إذا توفي يؤخذ من أعضائه يعني يتبرع بما يصلح يعني أن ينقل إلى مرضى آخرين ليساهم في علاجهم وكذا، فهذا لا حرج فيه أن يوصي الإنسان بذلك حال حياته، أو يعني يأذن في ذلك أولياؤه بعد وفاته إذا لم يكن يعني أوصى لا بالتبرع ولا بعدمه، فيجوز لأوليائه أن يتصرفوا بعد وفاته، يعني أنه ينتقل لهم حق يعني التصرف في هذه الحالة، إلا إذا كان هو طبعا أوصى فيجب العمل بوصية، أوصى ألا يتبرع بشيء من أعضائه فيعمل بوصيته وليس لهم أن يتصرفوا يعني. قال: فهذا نهي للمؤمنين، قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، نهي للمؤمنين أن يقتل بعضهم بعضا، ويدخل في ذلك قتل الإنسان نفسه، هو داخل في قتل المؤمنين بعضهم بعضا، يدخل في ذلك قتل الإنسان نفسه. قال ابن العربي في تفسير هذه الآية: قوله ولا تقتلوا أنفسكم فيه ثلاثة أقوال. الأول: لا تقتلوا أهل ملتكم، إن قلنا إن المؤمنين إيه؟ كنفس واحدة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المؤمنين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وكذا، فقال: لا تقتلوا أهل ملتكم، هذا معنى لا تقتلوا أهل. الثاني: لا يقتل بعضكم بعضا، وهذا برضو يعني قريب من معنى الأول. والثالث: لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، لا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، قاله الطبري والأكثر من العلماء، ثم قال أي ابن العربي: وكلها صحيح عندي، والذي يصح عندي أن معناه ولا تقتلوا أنفسكم بفعل ما نهيتم عنه، فكل ذلك داخل تحته، يعني لا تفعلوا شيئا منهيا عنه يؤدي إلى قتل أنفسكم، وهذا يشمل يعني قتل الإنسان لنفسه بالصورة المباشرة، ويشمل أيضا قتل الإنسان لغيره، يعني كل هذا مما يدخل فيه. وقال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تلقوا أيديكم في التهلكة، معنى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا تلقوا أيديكم في التهلكة، فالباء في بأيديكم زائدة، التقدير تلقوا أيديكم، ونظيره ألم يعلم بأن الله يرى، يعني ألم يعلم أن الله يرى. والمراد بالأيدي هنا الأنفس، ولا تلقوا بأيديكم يعني بأنفسكم، أي ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، وعبر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أفعال النفس بالأيدي، كقوله تعالى: ذلك بما قدمت يداك، هذا يعني في البلاغة يعني يسمى المجاز المرسل، علاقته الجزئية، يعني أن يعبر بالجزء ويراد به الكل، أو يعني لأن اليد يعني جزء من النفس أو كذا، أو كذلك علاقته السببية برضو، اليد هي سبب يعني الذي يباشر الأفعال أو كذا. وقيل تقدير الآية: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة. قال ابن السعدي رحمه الله في تفسيره: والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين، أمر الأول ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا أو مقاربا لإهلاك البدن أو الروح، ترك ما أمر به العبد إذا كان ترك هذا الشيء يوجب أو يقارب لإهلاك البدن أو الروح، كترك اللباس والأكل والشرب في البرد الشديد. إلقاء باليد إلى التهلكة قال يرجع إلى أمرين، الأمر الأول هو أن يترك الإنسان فعل شيء يؤدي تركه إلى إهلاك النفس أو ما يقارب الهلاك، يعني إما الهلاك بأن يموت يعني بالفعل، أو يصبح في حالة يعني يقارب فيها الهلاك، يعني معرضا لخطر الهلاك بنسبة كبيرة، كمن ترك اللباس في البرد الشديد، أو ترك يعني الأكل والشرب كذلك. الثاني فعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فيدخل في ذلك أمور كثيرة، يعني إلقاء باليد إلى التهلكة إما بأن يترك شيئا فيؤدي تركه إلى الهلاك، أو يفعل شيئا يؤدي فعله إلى الهلاك، واضح؟ يعني إما أن يترك شيئا يؤدي تركه إلى الهلاك، كمن ترك يعني التدفئة في البرد الشديد يعني هلك أو قارب الهلاك، أو ترك الأكل والشرب فهلك أو قارب الهلاك، هذا بالترك، أو بأن يفعل شيئا فعله يؤدي إلى الهلاك. نعم نعم، طبعا ورد يعني في تفسير هذه الآية الكريمة يعني في سبب نزولها عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه يعني قال إن المراد بإلقاء اليد إلى التهلكة يعني ترك الجهاد في سبيل الله، مما يعني عندما يكون الجهاد واجبا يعني ويتركه الإنسان فيتعرض للعذاب، يعني لعذاب الله تعالى، وذلك يعني أنه جاء في الحديث أن رجلا يعني اقتحم، يمكن مر علينا الحديث من قبل، يعني أن رجلا يعني في المعركة وكذا اقتحم في صفوف الأعداء وقاتل قتالا شديدا يعني حتى قتلوا، يعني ودخل وحده في وسط يعني جمع كبير من الأعداء، فقال بعض الناس: ألقى بيده إلى التهلكة، يعني خاطر بنفسه وغامر، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: يعني ليس هذا إلقاء اليد إلى التهلكة، إننا سألنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها نزلت فينا معشر الأنصار يعني لما أخلد بعضنا إلى الدنيا يعني وإلى بساتينهم وحقولهم وكذا وتركوا الجهاد، فأنزل الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني بأن تتركوا الجهاد فتتعرضوا للعذاب أو كذا. فهذا سبب النزول. لكن يعني القاعدة دائما عند المفسرين أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب الذي نزلت فيه الآية سنقول إنه نوع من أنواع إلقاء اليد إلى التهلكة، أن الإنسان يعني يعرض نفسه لعذاب الله تعالى، يترك شيئا من الواجبات فيعرض نفسه للعذاب، سواء الجهاد الواجب أو غيره أو كذا، يعني يترك شيئا من الواجبات فيعرض نفسه للعذاب، هذا يعني نوع من أنواع إلقاء اليد إلى التهلكة. لكن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، نأخذ اللفظ بعمومه، كل ما يدخل تحت هذا اللفظ العام ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا فيكون داخلا فيه. فكما ذكر يعني المؤلف هنا ونقل عن المفسرين أن إلقاء اليد إلى التهلكة يعني يتلخص في أمرين، يعني الأمر الأول أن يترك الإنسان شيئا يؤدي تركه إلى هلاك النفس أو مقاربة الهلاك، والشيء الثاني اللي هو أن يفعل الإنسان شيئا يؤدي فعله إلى هلاك النفس أو مقاربتها للهلاك. فيدخل في ذلك أمور كثيرة، اللي هي الفعل يعني يدخل فيه أمور كثيرة، منها تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر محظور أو محل مسغبة. تغرير الإنسان بنفسه، يعني الإنسان يعرض نفسه لمخاطرة عظيمة، زي يعني بعض الناس يعني يفعل أشياء بدافع يعني أن يقال يعني أنه شجاع أو أنه بطل أو كذا، فيفعل يعني أشياء فيها تعريض النفس للخطر الشديد أو كذا، يلقي نفسه من مكان عال يرحمكم الله، أو يعني بعض تسلق الجبال الشاهقة يعني على سبيل العبث يعني واللعب، ويعني ويكون مثلا نسبة الهلاك يعني كبيرة، ومعظم من يفعل هذا الأمر يهلك واحتمال النجاة يعني ضعيفا، أو يعني بعض الرياضات الخطرة يعني بالسيارات أو بغيرها أو كذا، يعني فيها تعريض النفس للخطر الشديد. فيعني هذا فعل ما هو يعني موصل إلى تلف النفس أو يعني فيه تعريض النفس للهلاك. كذلك أيضا في سفر مخطور، في مقاتلة يعني مقاتلة فيها مخاطرة يعني شديدة، طبعا يعني فيما عدا يعني تكلمنا يعني مسألة يعني تكلمنا يعني من قبل في هذه الجزئية، لكن مسألة السفر الذي فيه مخاطرة شديدة، يعني مثلا طريق معروف يعني أن هذا الطريق فيه لصوص وقطاع طريق، ويعني المرون في هذا الطريق يعني ينجو واحد ويهلك 99، فإذا الإنسان يعني يسافر في طريق يعني الخطر فيه يعني عظيما ونسبة الهالكين فيه كبيرة أو كذا، أو الطريق مثلا في صحراء مهلكة قاحلة وليس متزودا بما يكفي للوصول يعني آمنا، والزاد الذي معه لا يكفي أو كذا، فهذا كله تعريض الإنسان نفسه للخطر يعني. أو محل مسغبة يعني مجاعة أو كذا، يعني يذهب إلى مكان يعني ليس فيه طعام في مكان فيه مجاعة، زي برضو مثلا دخول البلد التي فيها الطاعون، نهي عن دخول البلد التي فيها الطاعون وكذا إلى آخره. طيب قال ومن السنة، يعني مما ورد يعني في السنة في تحريم يعني قتل الإنسان نفسه واعتداء الإنسان على نفسه، ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه يعني يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أخرجاه في الصحيحين. قال والمراد بقوله خالدا مخلدا أي أنه يستحق هذا الجزاء، ولكن الله تعالى تكرم على عباده الموحدين أنه لا يخلد موحدا في النار، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ده بالجمع بين النصوص والتوفيق بينها، يعني الحديث هذا فيه أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم، لكن في نفس الوقت قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة وكذا، يعني حتى لو عذب لكن في نهاية المطاف لابد أن يدخل الجنة وينجو من النار في نهاية الأمر طالما مات موحدا. فالتوفيق بين الأحاديث هنا، إما أن يقال إن الخلود هو طول المكس، يعني بعض شراح الحديث قالوا خالدا مخلدا يعني ماكثا مكسا طويلا، وليس المقصود أنه لا يخرج أبدا. والتفسير الثاني كما ذكر المؤلف هنا يعني أنه يستحق التخليد في النار، لكن الله يعني تجاوز عن الموحدين فلم يخلدهم فيها. ولأنه ورد حديث في صحيح مسلم يعني أن رجلا قتل نفسه ورآه أبو الطفيل في رؤيا، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبو الطفيل رأى صاحبه الذي قتل نفسه رآه في الرؤيا فقال ما فعل الله بك، وكان قد قتل نفسه قطع عروق يديه فقتل نفسه، فرآه في الرؤيا فقال وهو في ثياب حسنة وهيئة حسنة وقد ستر يديه، فقال له أبو الطفيل ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي إلا ليدي هاتين، قال غفر الله لي إلا ليدي هاتين. فقص أبو الطفيل الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم وليديه فاغفر، قال اللهم وليديه فاغفر، استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ليديه يعني أو كذا. فالشاهد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عامله معاملة المسلم، حتى يعني قاتل نفسه كان يصلي عليه ويكفن ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين وكذا، وهو يعني مسلم وداخل تحت مشيئة الله تعالى، واستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم ويصلى عليه صلاة الجنازة ويدعى له بالمغفرة وكذا. لكن القصد يعني التحذير يعني من هذا الأمر، يعني هنا طبعا يعني كما ذكرنا مرارا يعني دايما أحاديث الوعيد يعني هذا من أحاديث الوعيد، فأحاديث الوعيد يعني في مقام الوعظ لا تفسر حتى يعني تؤدي الغرض منها من الردع والتخويف، لكن في مجالس التعليم يعني في مجالس العلم تفسر يعني ويوضح، يعني في مثل هذا المجلس يعني بغرض التعليم والتوضيح وكذا، فنبين يعني أن خالدا مخلدا لا تعني أنه لا يخرج من النار أبدا، وإنما المقصود يطول مكسه أو كذا أو أنه يستحق ذلك، لكن يعني هناك صوارف لهذا الوعيد وكذا. وكذلك مثلا عندما نذكر حديث مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فنقول يعني كفر دون كفر، ليس الكفر بمعنى أنه خارج من الملة لكن كفر دون كفر أو كذا. لكن في نفس الوقت يعني في حالة الوعظ يعني إذا رأيت شخصا يريد أن يقتل نفسه أو كذا فتذكر له هذا الحديث، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته معه في نار جهنم يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ما نجيش بقى نقول له يعني بس خالدا هنا يعني يطول مكسه وبعدين يخرج إن شاء الله ويدخل الجنة وإنه كذا، أو يعني شخص يقاتل مسلم نقول له قتاله كفر، ما نقولوش كفر دون كفر. يعني في مقام الوعظ والتخويف من هذه المعاصي لا تفسر يعني الأحاديث، نذكرها كما هي حتى نخوف العاصي ويبتعد يعني عن فعل هذه المعصية. لكن في مجلس يعني فيه طلاب علم وغرض التعليم والشرف وكذا طبعا تفسر وتشرح كما فسرها الصحابة وفسرها العلماء يعني وضحوا. قالوا في الصحيحين عن في حديث قبله اللي هو عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، أخرجه الجماعة. وفي الصحيحين عن دندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل ممن كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكينا نحر بها يده فما رقأ الدم حتى مات، يعني لم يتوقف الدم حتى مات. قال الله عز وجل عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة، عبدي بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. ماشي. وبرضو يعني هو طبعا من أحاديث الوعيد، فيعني في مقام الوعظ وكذا نذكر، لكن في مقام يعني الشرح وكذا قلت تحريم الجنة يعني تحريم مؤقت وليس تحريما مؤبدا، يعني أنه يمنع من دخولها مدة أو فترة ثم بعد ذلك يعني يدخل الجنة لاحقا إن شاء الله، أو تحريم الجنة يعني تحريم الجنة التي يعني أعدت لمن كمل إيمانه، لأنها ليست جنة واحدة ف يقال يعني حرم الله عليه الجنة، يعني نوعا من الجنات أو قسما منها أو درجات منها، وليس المقصود تحريم الجنة ككل، يعني هناك درجات يعني تليق بمثله من العصاة، ودرجات يعني حرم منها بسبب معصيته هذه أو كذا، فإما تحريم يعني بعض الدرجات أو تحريم مؤقت في وقت دون وقت أو كذا، من باب التوفيق بينه وبين النصوص الأخرى، هذا في باب الشرح يعني. لكن في باب الوعظ وكذا خلاص نقول حرمت عليه الجنة وكذا، نخوف العاصي من الإقدام على معصية. قال وعن جابر رضي الله عنه، الحديث الذي ذكرناه مختصرا قبل قليل وقصة وليديه فاغفر أورده هنا، قال عن جابر رضي الله عنه قال لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، وهاجر معه رجل من قومه، رجل من قوم الطفيل، فاجتووا المدينة، فاجتووا المدينة يعني استوحشوا المدينة، اجتوى المكان يعني استوحش منه ولم يناسبه، يعني معتادين على يعني بلادهم. طفيل بن عمرو الدوسي كان من دوس وكذا، دوس مساكنهم في جنوب الجزيرة العربية، يعني كذا في جنوب الجزيرة العربية وزي منطقة أبها وعسير ومناطق هذه، فاعتادوا على جو معين وطبيعة معينة في بلادهم، وانتقلوا إلى المدينة جوها مختلف وطبيعتها مختلفة، فاستوحشوا يعني ولم تناسب لم تناسبهم المدينة ولم يناسبهم يعني طبيعتها وكذا. فمرض الرجل اللي هو كان قدم مع الطفيل مهاجرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتووا المدينة فمرض، يعني أصابه مرض بسبب جو المدينة، فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه، فأخذ مشاقص يعني سكاكين أو حديدة فقطع بها براجمه اللي هي الأصابع، يعني مقاطع الأصابع مفاصل الأصابع، فجاء عند مفاصل الأصابع فقطعها والعياذ بالله، فشخبت يداه حتى مات، يعني نزفت إيه، فشخبت يداه يعني معنى نزفت نزفا شديدا حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، لأنه يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هو قدم يعني من بلده مهاجرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وكذا، وهذا عمل يعني حسن، هو عمل عملا سيئا يعني أنه قتل نفسه لعدم صبره على المرض يعني. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. قال يعني في الرؤية يعني قيل له يعني غفر الله له بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويداه إيه تنزفان، وقيل له إيه لن نصلح منك ما أفسدت، أنت قطعتها خلاص يعني نصلح. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليديه فاغفر، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم ليديه، قال وليديه فاغفر، رواه أحمد ومسلم. البراجم هي مقاطع الأصابع، والاجتواء أن يستوحش المكان ولا يناسبه. قال وهذا الحديث يدل على أن قاتل نفسه لا يخلد في النار، وأن المراد بالخلود في الحديث السابق أن هذا جزاؤه لو أراد الله أن يعاقبه، لكن الله تفضل على عباده بألا يخلد يعني في النار من لا يشرك به. فيعني الشاهد هنا يعني من إيراد هذه الأحاديث وهذه النصوص أن الشريعة الإسلامية حرمت قتل الإنسان بنفسه، وحرمت الاعتداء على النفس، وهذا كله من ضمن الوسائل التي شرعت لتحقيق هذا المقصد، وهو حفظ النفس. يعني قلنا من مقاصد الشريعة حفظ النفس، وهناك وسائل شرعت لحفظ النفس، ومن ضمن هذه الوسائل تحريم قتل النفس وتحريم الاعتداء على النفس. إن شاء الله في الدرس القادم نذكر تحريم الاعتداء على الغير، يعني برضو من ضمن الوسائل التي شرعت لحفظ النفس تحريم الاعتداء على الغير، لأن الغرض من حفظ النفس يعني حفظ النفوس البشرية بصفة عامة، ليس المقصود حفظ نفس الإنسان مع عدم المبالاة بنفوس الآخرين، وإنما الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ النفس يعني بحفظ نفوس البشر يعني. ومن ضمن حفظ الشريعة للنفوس تحريم اعتداء الإنسان على غيره، ونذكر هذا في الدرس القادم إن شاء الله يعني. طيب السؤال تفضل. نعم نعم نعم أخونا يقول يعني من مات بسبب التدخين فهل يعتبر هذا من قتل النفس يعني تناول التدخين أو كذا؟ هو يعني بعض العلماء برضو من باب يعني الترهيب يعني والتحذير وكذا يعني، قالوا يعني إن الإنسان لو دخن يعني وأصابه مرض ومات بسببها أو كذا فإنه يعتبر يعني يخشى عليه يعني أن يلحق بمن قتل نفسه. لكن في الحقيقة طبعا هناك يعني فرق طبعا بين من قتل نفسه بصورة مباشرة يعني وبين من يعني تناول شيئا يعني، لأن هناك التدخين يعني رغم ضرره الشديد ورغم كذا يعني قد يؤدي إلى الوفاة وقد يعني لا يؤدي، فليس يعني كمن قتل نفسه بصورة مباشرة، لكن يعني من باب الترهيب وكذا نقول يعني أن المدخن يخشى عليه أن يلحق بمن قتل نفسه أو يعني إذا تسبب في الحاق الأمراض بهذا. قالوا برضو أنه هو طبعا من المحرمات يعني، هو ليس الكلام عن تحريمها أو عدمها، ولا شك أن شرب التدخين يعني أنه من المحرمات وكذا، لكن يعني هل يكون يعني المدخن منتحرا ويحل عليه يعني الوعيد الذي ورد في المنتحر؟ نقول يعني يخشى عليه يعني يخشى عليه، لكن الجزم بهذا يعني الله تعالى أعلم به يعني. نعم بارك الله فيك. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.